قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في موقعة خيبر فهم كغيرهم من الناس، في بعضهم شجاعة وفي بعضهم جبن وحب للحياة لكن ليسوا أشجع من غيرهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي تبين مصيرهم، قل للذين كفروا ستغلبون، وهذا الذي حصل، ستغلبون وهذا الذي حصل، فإنهم غلبوا غليبة منكرة. بنو قريظة قضى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم الله قضاء مبرما، وبني النضير أجلاهم بعد أن خربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وفي موقعة خيبر قضى عليهم وأخضعهم للجزية. إذن تحقق وعد الله، قل للذين كفروا ستغلبون، هذا في الدنيا، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، بخلاف قول بعض الجهلة الذين يظنون أن اليهود لأن لهم كتاب والنصارى لأن لهم كتاب بأنهم أهل نجاة، هذا غير صحيح أبدا. فالله عز وجل سماهم كفار لأنهم لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولأنهم لم يوحدوا الله. فاليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون عيسى ابن الله. ولا يسلمون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين، فهم كفار لا شك في ذلك، ومن شك في كفرهم فهو كافر، من شك في كفر اليهود والنصارى فهو كافر، لأنه مكذب لنص القرآن وطاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يظن أن رسول الله قتل المسلمين، قتل أهل الإيمان، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل إلا أهل الكفر ولم يقاتل المسلمين. ثم قال الله عز وجل قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وهاتان الفئتان هما فئة الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، والفئة الثانية فئة كفار مكة. التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج بالمسلمين جميعا من المدينة، لأنه خرج لغرض، سمع أن قافلة أتت من الشام وعليها أموال قريش، وقريش قد استولوا على أموال المسلمين الذين عذبوهم، فهاجر المسلمون وتركوا أموالهم وأولادهم وذرياتهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وأذن الله عز وجل لرسوله بالجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وكان المسلمون في أول الهجرة في حاجة شديدة، لأن المهاجرين تركوا أموالهم وجاءوا إلى المدينة وهم فقراء، فاستقبلتهم الأنصار وكانوا من أكرم خلق الله، فأحسنوا وفادتهم واستقبلوهم استقبالا عظيما وأشركوهم في أموالهم، حتى أنه بلغ من الإيثار عند الأنصار أن رجلا منهم آخى بينه وبين أحد المهاجرين وهو عبد الرحمن بن عوف، آخى بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فلان مع فلان وفلان مع فلان وفلان مع فلان ليتفقد أحواله ويقضي حاجته وينتبه له. وهذا حال المؤمنين. كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فآخى بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أحد هؤلاء عنده زوجتان، فقال لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، قال: نعم. قال: انظر إحدى زوجتي أرغب إليك. وكان في ذلك الوقت قبل أن ينزل الحجاب، قبل أن ينزل الحجاب، يعني ممكن أن يرى الرجل المرأة تسير في الطريق وفي الحجاب قبل أن ينزل. فقال: أي امرأة من نسائي أرغب إليك فأخبرني أريد أن أطلقها لك، وبعد أن تعتد تتزوجها. فهو يؤثره على نفسه، يريد المرأة القبيحة له والتي أجمل منها لأخيه في الله. فقال: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق، يعني دلني على مكان البيع والشراء، فأريد أن أجتهد لنفسي ولا أنقص من نسائك شيئا. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القافلة التي عليها أموال عظيمة، لأن أهل مكة قد يسر الله لهم رحلة في الشتاء في أيام الثلوج، رحلته من اليمن، ولأن الكعبة معظمة والناس يعرفونهم جميعا، وقد امتن الله عليهم بهاتين الرحلتين نعم عظيمة. فهم في حال الصيف في حال شدة الحر لا يذهبون إلى اليمن، وإنما يذهبون إلى الشام، وهناك يشترون من الحنطة والزبيب والخيرات التي في الشام ويأتون بها إلى مكة. وفي حال الصيف وفي حال الشتاء يوم تكون في تلك الديار باردة وفيها صقيع وثلوج يذهبون إلى اليمن التي تسمى البلاد السعيدة لكثرة الزراعة فيها، فيأتون بالحبوب والسمسم وغير ذلك والبن وغير ذلك مما يكون في اليمن. فهذه الرحلة آتية من الشام، فهذا يدل على أن المعركة في أي وقت، يعني في الصيف، لأن آتية من الشام، ولأن المسافة بعيدة، المسافة إلى الشام والرجوع بالأشهر على الإبل بالأشهر. فهم يعني غالبا يأخذون قوافل أحيانا تكون 1000 بعير، كما ثبت أن عبد الرحمن بن عوف جاء له تجارة من الشام 1000 بعير. لما قافل ناس يريدون أن يسافروا إلى الشام ثم يرجعون 3 أشهر وفي قبائل في الطريق وفي لصوص وفي هكذا، فلا بد أن تكون القافلة كبيرة جدا بالآلاف وبالمئات، ومعها رجال كثيرون يحمونها، فالأمر ليس هينا. ولذلك 10 20 30 100 ما يطمعون في القوافل ذكر، ما يطمعون، لأن القوافل كبيرة جدا وغنيمتها أيضا كبيرة، غنيمتها كبيرة لو حصلها المسلمون. فلما سمع بهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أتوا عن طريق الساحل من جهة البحر، ندب المسلمين للخروج، فاستعجل من خرج معه، فخرج معه 314 مسرعين يريدون أن يأخذوا هذه القافلة. وفي الطريق، يعني هذه القافلة كانت مدربة ومحنكة، يرسلون أشخاص، فعلم أمير القافلة، وأمير القافلة كان أمير مكة في ذلك الوقت وهو أبو سفيان، علم أن فيه من يترصد لهم، فأرسل مراسيل إلى أهل مكة يطلب النجدة، وسلك طرق ملتوية بالقافلة، فخرج أهل مكة لنجدة هذه القافلة حتى وصلوا إلى قريب من بدر. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدر علم أن القافلة فاتت ذهبت، فكره كثير من الصحابة هذا، كرهوا الغنيمة، الغنيمة راحت الآن ما في إلا قاتل ومقتول، ما في غنيمة. وهذا ما ذكره الله، والنفس البشرية محبب إليها المال، كانوا يظنونهم مجموعة يقتلونهم أو يأسرونهم ويأخذون الأموال، فصارت مصيبة، صارت الموجود رجال وسيوف، غنائم ما في. وهذه والله، وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا أنه سوف ينال إحدى الطائفتين، يعني إما أن ينتصر في المعركة على الكفار وإما أن يحصل على الغنيمة، فبشر أصحابه بأن إحدى الطائفتين سوف يحصل عليها. ومع هذا ماذا يستفيدون من القتل؟ يبون الغنائم، جوع وحاجة. وهذا ما ذكره الله عز وجل، يقول وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني كان بودهم أنهم حصلوا على الغنيمة، ولكن الله عز وجل أراد أمرا آخر، أراد نصر الإسلام وأراد عز الإسلام وأراد إذلال الكافرين وأراد قتل صناديد الكفر وأراد أن يلهب القبائل الكافرة في الجزيرة لما تعلم بهذه المقتلة العظيمة. فعند ذلك استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، هل يقدم ويحارب قريش ولا ينسحب، لأن العدد قليل، لا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث عيون فأتوا ببعض خدم الجيش المشرك، فقالوا كم تنحرون، كم تنحرون من الإبل، كم تنحرون؟ فقالوا ننحر يوم 10 يوم 9. فعرف أن أعدادهم من 900 إلى 1000. فاستشار الصحابة ماذا يصنع، هل يقدم ولا يتأخر. فتكلم المهاجرون، ومن عادة الأنصار أنهم يقدمون المهاجرين في الحديث أدبا وكرما، ولأن المهاجرين لهم سابقة في الإسلام، أقدم منهم إسلاما وهم أقرباء الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى من غير أقرباء الرسول مثل سلمان الفارسي وبلال الحبشي يقدمونهم الهجرة، لكن الكثرة للأنصار. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي الأنصار، ما رأيهم. فتكلم المهاجرون بكلام جميل، وأنك يا رسول الله اجتهد لنا بما ترى، فنحن معك أين تتجه وأين تذهب. فصار الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أهل الناس. فعرف الأنصار أنه يقصدهم، فقالوا أتريدنا يا رسول الله، تريدنا أن نتحدث يعني؟ قال نعم، يعني أريد أن أعرف ماذا تقولون أنتم. فتكلم زعماؤهم وقالوا والله لو خضت بنا هذا البحر لخضنا، وهي عزيمة يعني تفل الحديد، وهم صادقون في ذلك، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه، لأنهم في يقين كامل من نبوته صلى الله عليه وسلم ومن صدقه، وبالتالي فالرأي راية. فقالوا له امضي يا رسول الله لما أراك الله، فلو خضت بنا هذا البحر، يشيرون إلى البحر الأحمر، لخضناه. فدعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قولا طيبا، فأكرمه الله عز وجل بأن أنزل عليه الملائكة، أنزل عليه الملائكة تحارب معه، حتى ان بعض صناديد الكفار لما جاءوا به اسير وجاء به احد الصحابه يقوده مكتف مربوط الى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يا محمد والله ما هو هذا الذي اسرني، الذي اسرني مو هذا، اسرني رجل اخر. وهذا الرجل لأن الملائكة ما يراهم الناس إلا الله عز وجل يكشفهم لبعض الناس، ولذلك بعض الصحابة يأتي بالسيف يريد أن يضرب كافر، فمع الضربة قد ضربه الملك فسقط الكافر، فيظن هذا الصحابي أنه قتله، والذي قتله هو أحد الملائكة، وهذا نصر من الله. ننظر إلى بعض النصوص التي ذكرها ابن كثير في هذا الباب. فهنا ابن كثير أولا شرح ما معنى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. من الذي يرى؟ الضمير راجع إلى من؟ يرونهم مثليهم رأي العين، ها؟ يرونهم مثليهم رأي العين، يعني أن الكفار يرون المسلمين مثليهم، وكذلك المسلمون يرونهم مثليهم، فكل منهم يرى أنه ابتلي. هذه في صورة. في صورة أخرى يقللكم في أعينهم ويقللهم في أعينكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولأجل ذلك كان بعض زعماء قريش اعترض وقال اجعلوها بي، اتركوا الحرب، دعونا ننصرف. القافلة وسلمت، فغضب أبو جهل وقال لما رأيت محمد وأصحابه أكلت جزور، يعني رأهم قليل، يعني هؤلاء يقول أكلت جزور بمعنى نقضي عليهم في ثواني. ففي في في قبل المعركة كانوا يرونهم مثليهم ابتلاء، فلما حصلت المعركة كل واحد يرى البقية قليل جدا، لما تصاف الجيشان حتى كل واحد يقدم ما يهرب. الكفار يرون المسلمين قليل يقولون يلا نقاتل قليل، والمسلمون يرونهم قليل ويقولون هذا فرصة نقتل الكافرين. وهذا من تدبير الله عز وجل للمسلمين. ولجد هنا يقول عن المسلمين يقول إن المشركين بعثوا عمر ابن سعد يومئذ قبل القتال يحذر لهم المسلمين، يعني يقول انظر، يرسلون رجل عنده خبرة يقول انظر كم عدد المسلمين، فأخبرهم بأنهم 300، وهذا يدل على أنه متقن في فنه، 300 ما نقص إلا 14، فأخبرهم بأنهم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، وهكذا كان الأمر، كانوا 310 رجلا. ثم لما وقع القتال أمدهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم، هو هنا ذكر ثلاثة عندكم في صفحة 227 ذكر ثلاثة أقوال يرونهم مثليهم رأي العين. فقال القول الأول أن المسلمين أن الكافرين يرون المسلمين مثليهم، والقول الثاني هو أن الفئة المسلمة ترى الكافر مثليهم أي ضعفيهم في العدد، وهذا لا إشكال فيه على ما روي عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر 313 رجلا والمشركين كانوا 626، وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية، ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس، وخلاف المعروف عند الجمهور أن المشركين كانوا ما بين 900 إلى 1000 كما رواه ابن إسحاق وغيره. وعلى كل تقدير فقد كانوا 3 أمثال المسلمين، الكفار 3 أمثال المسلمين. وعلى هذا فيشكل هذا القول، يعني ليه يشكل؟ لماذا كانوا مثليهم؟ لكن وجه ابن جرير، انتبهوا لهذا جيدا، لكن وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحا، كما تقول عندي 1000 وأنا محتاج إلى مثليها. إذن أنت كم محتاج له؟ 3000، لأن المثليها هي الزيادة، فلا إشكال فيه، وهذا توجيه من ابن جرير حسن، وتكون محتاج إلى 3000 كذا قال. وعلى هذا فلا إشكال. لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على القولين، وهو أن يقال ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر وإذ يريكهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا؟ فالجواب أن هذا كان في حال والآخر كان في حال أخرى، يعني حصل هذا مرة وهذا مرة، كما روي عن ابن مسعود في قوله قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قال هذا يوم بدر وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا. وذلك قوله تعالى وإذ يريكهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون، يعني في بداية الأمر رأى المسلمون المشركين مثليهم أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا، لأنهم لو رأوهم قليل من البداية ما يحصل قوة لجوء إلى الله وتوكل وطلب النصر، لأن الإنسان اللي عنده نوع من الثقة والاعتداد بالقوة يضعف توكله، وهذا ما حصل يوم حنين. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، فإن الإنسان الذي يرى خصمه ضعيف ما يتوكل، عنده ثقة بنفسه، لكن لما يرى الأمر مصيبة فإنه يلجأ إلى الله ويستغيث بالله ويتوكل على الله. فهذا سبب أنهم أول الأمر رأوهم كثير جدا. ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم عز وجل. ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهم على الآخر ليقضي الله أمرا كان مفعولا، أي ليفرق بين الحق والباطل، فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان، ويعز المؤمنين ويذل الكافرين، كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إيش معنى أذلة؟ يعني قليل بالنسبة لهم، وإلا هم أهل عز وإيمان، لكن أذلة قليلين، يعني ممكن أن يسيطروا عليكم. وقال ها هنا والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونكتفي في هذه الليلة بهذا المقدار، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أهلا وسهلا، حياك.